بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ليش احنا ما خلصنا المسائل؟ ما قرأنا المسائل ثمان؟ الثانية: لو تزوج مملوك بمعتقة فأولدها فولاء الولد لمولاها. احنا نتكلم حول المسألة الثانية، المسألة الأولى قرأناها. بمعنى عبد مملوك يتزوج بأمة، وهذه الأمة قد أعتقها مولاها، معتقة أعتقها مولاها تبرعا، فلما تزوجها جاءت له بولد، أنجبت له ولدا. الولاء لمن؟ ولاء الاعتاق للمولى. مولى من؟ مولى المعتوق. لمولى الأمة، لمولى الأمة وهو المعتق. عندي أمة أعتقتها تبرعا، ولاؤها لي، فتزوجها عبد وجاءت له بولد، الولد حر أم لا؟ لكن ولاء الاعتاق لمن؟ للمولى. المولى مولى أي مولى؟ مولى الأمة. ولاؤه ولاء الاعتاق يكون للجد، للمعتق، للمنعم الذي أنعم على الأمة بالاعتاق، مولى الأمة لمولاه. طيب، فإذا مات العبد، مات العبد زوج هذه الأمة المعتقة، إذا مات العبد وخلف جدا لأب، خلف جدا لأب، ومولى الجد، طبعا جدا لأب الجد أيضا عبد، نفرض الجد أيضا عبد، أعتقه مولاه، الجد أعتقه مولاه، ولاء الاعتاق ينجر إلى مولى الجد، إلى منعم الجد. الآن عرف؟ ما فهم؟ أعيدها مرة ثانية. عندي أمة أعتقتها تبرعا، ولاؤها لمن؟ لي، ولاؤها لمولاها، ولاء الاعتاق. فلو تزوجت هذه الأمة بعبد فأولدها، الولاء لي أم لا؟ الولاء لي. فلو فرضنا أن لهذا العبد جدا لأب، يعني عنده أبو الأب جده، وجده أيضا عبد واعتقه مولاه، لما يعتقه مولاه تبرعا ينتقل الولاء الذي كان لمولى الأم إلى مولى الجد، ينتقل الولاء، ينجر الولاء إلى مولى الجد. لماذا؟ لأن الجد عصب وهو قائم مقام الأب، الجد عصب قائم مقام الأب. الثانية، المسألة الثانية: لو تزوج مملوك بمعتقة، كيف؟ إذن أما معتقة وهذا عبد تزوجها فأولدها، العبد أولدها يعني أنجبت له ولدا، فولاء الولد لمن؟ لمولاها، لمولى الأمة الذي أعتقها والذي أنعم عليها. فلو مات الأب هنا ماذا؟ أي أب؟ يعني العبد، العبد المملوك الذي تزوج بالأمة. فلو مات الأب واعتق الجد، بمعنى لو مات العبد وخلف جدا لأبيه، خلف أبا، أبا أبيه، واحد يخلف يوجد أبو، أبو موجود، جد الميت، جد الميت، جد العبد، وجد العبد ليس حرا، وإنما عبدا واعتقه مولاه تبرعا. هكذا نفرض أعتقه مولاه، فينتقل ولاء الولد لمن؟ ينتقل الولاء لمعتق الجد. العبد يعني ايه ابو الولد يعني، واعتق الجد اي جد يعني، لو مات العبد وخلف جدا، ترك جدا وجده مملوكا فاعتق، فاعتق هذا الجد. قال الشيخ الطوسي: ينجر الولاء الى معتق الجد، يعني ولاء الابن لمن يروح؟ يذهب ولاء الولد لمعتق الجد، لان الجد قائم مقام الاب، عصبه الجد عصبه وهو قائم مقام الاب. وكذا لو كان الاب باقيا بمعنى حيا، يعني يصير ولاء، يذهب الولاء الى مولى الجد، اي ينتقل. ولو اعتق الاب بعد ذلك انجرى، يعني حتى لو فرضنا ان ابو الولد باقي ايضا ينتقل الى الولاء الى الجد، الى مولى الجد، الى معتق الجد، احسن معتق الجد الذي اعتق الجد، مولى الجد، يعني مولى الجد. لا لا لا لا ما هكا شوف خلاص احنا نمثل. انا عندي مولى، عندي امة واعتقتها تبرعا، تزوجت هذه الامة بعبد اخر، هذا العبد فلان من الناس، زيد من الناس، تزوج بهذه الامة فاولد ولاء الولد لمن؟ ولاء الولد لمولى الأمة، لمولى الأم، هذا لي. فلو مات العبد وخلف جدا، ليس أبا، جد يعني ترك أبوه جد، ها جدا ترك جدا، والجد عبد، واعتقه مولاه ايضا تبرعا، الجد عبد لشخص اخر لعمر، اعتقه عمر، لما اعتقه الولاء لمن ينتقل؟ ها الولاء ينتقل الى مولى الجد، الى مولى الجد، ينجر الولاء الى معتق الجد، يعني مولى الجد المنعم على الجد، لأن الجد قائم مقام الأب. وكذا أيضا ينجر الولاء إلى مولى الجد لو كان الأب باقيا، حتى لو فرضنا أن العبد لم يمت بل كان باقيا حيا، أيضا ينتقل الولاء لمن؟ إلى مولى الجد. نعم. ولو أعتق الأب بعد ذلك، لو أعتق العبد، ها أبو الولد لو أعتق بعد ذلك انجر الولاء من مولى الجد إلى مولى الأب، شايف كيف؟ فيما إذا كان العبد باقيا، لم يمت العبد وأعتق الجد، ينتقل الولاء إلى مولى الجد. طيب الآن لو فرضنا أن العبد هذا اللي هو أبو الولد أعتق، لو أعتق الولاء لمن ينتقل؟ الولاء ينتقل إلى مولى العبد، ينتقل من مولى الجد إلى مولى العبد، ينجر إلى مولى العبد. خلينا أمثل شوف ما خلينا أمثل لك إياها بالتمثيل، خلينا بالتمثيل واحد واحد ما عندك مانع حسه، ها أمتي ما عندك مانع أمتي، ها وعبد، عبد غيره، عبدك زهير، عبدك وهذا جده، عبد النصراوي، مازن عبد النصراوي. طيب انتبه، اعتقتها مولاتي، اعتقتها امتي، اعتقتها تزوجت بالعبد. العبد لمن؟ عبدك تزوجت بالعبد، انجبت ولدا، الولاء ليس لك وانما الولاء لي، ولاء الولد لي ليس لك. فاذا مات العبد، مات وترك جده، ماذا؟ الولاء ينتقل مني الى النصراوي الذي هو فيما اذا اعتقه. النصراوي اعتق مازن، احسنت، الى معتق الجد. هذا اذا فرضنا مات العبد، فهمت الان؟ طيب لو فرضنا ان الاب باقي، الاب من هو؟ العبد، ابو الولد باقي لم يمت حي، واعتقته، انت اعتقته، الولاء لمن ينتقل؟ حين ذاك ينتقل الولاء لك، فهمت؟ ينتقل الولاء لك. هذه المسألة توضحت؟ ولو اعتق الاب الذي هو العبد، ولو اعتق الاب ابو الولد يعني، بعد ذلك انجر الولاء من مولى الجد الذي هو النصراوي هنا شيخ مرتضى، ينجر الولاء منه إليك إلى مولى الأب. لماذا؟ لأنك أقرب، لأنه أقرب. خلاص الأم بقى حر، الأم شنو أنت حر؟ أنا الزول عبد كلا عبيد، أنت مالك شو؟ أنا ليش خلينا كان سويناك حر؟ الثالثة، المسألة الثالثة، لو أنكر المعتق ولد زوجته المعتقة، المعتق عفوا، لو أنكر المعتق ولد بالفتح المعتق، عبد كان عبد فأعتق فتزوج بأمة المعتقة، كلاهما معتقان، لو أنكر المعتق ولد زوجته المعتقة فلا عنته، ترجع إلى اللعان. اللعان ماذا ينتفي به؟ هنا هل يوجد ولاء أم لا؟ طيب الآن أنا عندي أمة أعتقتها، ولاؤها لمن؟ لمولاها. تزوجت بعبد معتق، بعبد معتق، وأنجبت ولد، الولد ولاؤه لمن؟ لمولى الأب، مو هيك؟ طيب الآن العبد المعتق لاعن الزوجة، لاعن الزوجة، أي صارت ملاعنة، لاعنته الزوجة لأنه نفى الولد فلاعنته. إذا لاعنته هل يبقى الولاء لمولى الزوجة، لمولى الولد، لمولى الأب؟ لا يبقى. ليش؟ للانتفاء، لانتفاء النسب بالملاعنة، لا يثبت له الولاء، ينتفي الولاء شرعا، فلا يكون لمولى هذا العبد اي ولاء، ينتفي. فلا عنته، لو انكر المعتق ولد زوجته المعتقه فلا عنته. فان مات الولد، الولد الذي نفوه بالملاعنه، فان مات الولد بهذه الحال ولا مناسب له، كان ولاؤه لمن؟ لمولى أمه. لماذا؟ لأن مولى الأب لا ولاء له. لماذا لا ولاء له؟ ها؟ لأنه انتفى النسب، لحقه بالنسب انتهى، انتفى بالملاعنة. لما أمه لاعنت زوجها العبد انتفى النسب عن العبد، وإذا انتفى النسب عن العبد ماذا ينتفي؟ ينتفي الولاء، وولاء العبد لمن كان؟ كان لمولاه. فينتقل ولاء الولاء لمن؟ ينتقل الولاء لمولى الأم لا لمولى الأب، لأنه أحسن انتفى هناك. ولا مناسب له كان ولاؤه لمولى أمه ولو اعترف به الأب. الأب الآن بعدما لاعنته الأم ها اعترف بالولد بعد تحقق الملاعنة. قلنا بالملاعنة نحن ذكرنا سابقا بالملاعنة هل تثبت الوراثة؟ لا يثبت الإرث لا يرث من الولد شيء. طيب بعدما لاعنه بعدما حصلت الملاعنة بعد حصول وتحقق الملاعنة بعد حصول الملاعنة بعد تحقق الملاعنة إذا رأيتم معاوية وعمر بن العاص ففرقوا بينهما فتنتفي إذا تحققت الملاعنة ينتفي الولد. وإذا انتفى الولد لا يثبت الإرث. وإذا لم يثبت لأنه ينتفي النسب. إذا انتفى النسب انتفى الولاء. هذه السلسلة بهذه الكيفية نقول. طيب الآن العبد قال لا هذا ولدي تنازل تراجع أثبت أنه هذا الولد الذي أتت به هذه الجارية المعتقة ولده اعترف بأنه ابنه. إذا اعترف بأنه ابنه هل يرجع الولاء؟ لا يرجع الولاء. لا يرجع الولاء. نعم. ولو اعترف به الأب بعد ذلك بعد الملاعنة مو يقرأ ولا المنعم على الأب مو هاي موجودة يعني انتم هم يحتاج لها فهم يعني أما يحتاج لها فهم. لم يرث الأب ولا المنعم على الأب يعني شو ولا المنعم من هو يعني لا يرجع الإرث لا يرثه لا الأب اللي هو العبد المعتق ولا مولاه ولا مولى العبد المعتق لأن النسب وإن عاد حتى لو فرضنا أنه اعترف بالنسب واعترف بأنه هذا ابنه لأن النسب وإن عاد بعد الاعتراف فإن الأب لا يرثه ولا من يتقرب به. ليش؟ لأنه إذا انتفى النسب باللعان فمن باب أولى الولاء ينتفي. أيهما أولى النسب ولا الولاء؟ النسب باب الولاء حق من الحقوق أما النسب هم حق وهذا دم يثبت التواصل. إذا انتفى النسب باللعان فمن باب أولى ينتفي الولاء. وحتى لو اعترف به ما قرأنا هاي في الملاعنة قرأنا إذا اعترف به حتى يثبت أنه ابنه لكنه لما بالملاعنة خلص انتهى لا يعود معه خلص يعترف به يثبت نسبه لكن إرث لا يثبت له الإرث. نعم. الرابعة المسألة الرابعة ينجر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب فإن لم يكن فلعصبة المولى. هذه المسألة من المسائل المتشابكة المتداخلة. كيف من المسائل المتشابكة المتداخلة؟ يعني ترجع إلى وجود كل طبقة من الطبقات مع وجود هذه الطبقة ينتقل الولاء لهم مع عدمهم ينتقل الولاء إلى من يقومون مقامهم ومن عدمهم ينتقل الولاء إلى من يقومون مقامهم وهكذا في كل طبقة ينتقل من طبقة إلى طبقة أخرى عند عدم تلك الطبقة. مثلا الآن من باب المثال إذا حملت الأمة المعتقة إذا حملت الأمة المعتقة من رق شنو يعني من رق من عبد حملت من عبد الولد حر أم لا الولد لمن يتبع لأشرف الوالدين. طيب الآن الولاء لمن؟ أي مولى؟ مولى الأمة. ليش؟ لأنه هو الذي أعتقها مولى الأمة الذي هو أعتقها فالولاء له. طيب فإذا أعتق العبد اللي هو زوج الأمة لمن يندر؟ قبل قليل ما ذكرنا يندر الولاء إلى من؟ إلى مولى الأب، إلى معتق الأب. طيب إذا فقد معتق الأب عدم ما لمن ينجر الولاء؟ ها؟ إلى الورثة، ينتقل إلى الورثة، إلى الورثة الذكور. ها طيب الورثة الذكور إذا عدموا، إذا فقدوا، ها؟ فإلى العصبة، إلى الأقرباء، إلى العصبة. فإذا فقدوا ينتقل إلى معتقي المولى، وإذا فقد فإلى أولاده الذكور، وإذا فقد فإلى عصبته، وإذا فقدت العصبة فإلى مولى مولى مولى مولى معتق المولى. مع فقدانه إذا فقد فإلى الذكور، إلى ورثته الذكور، وإذا فقدوا فإلى عصبته، وإذا فقدوا فإلى مولى مولى، وهكذا إلى ما لا نهاية. وفي حال فقدانهم جميعا ينتقلوا إلى ضامن الجريرة إن وجد، مع عدمه ينتقلوا إلى ورثته. وخمسة مئة مرحلة هكذا. إذا فقدوا فقد الورثة ينتقل إلى عصبته، وإذا فقدوا هكذا ينتقل إلى مولى مولى مولى، ومع الفقدان جميعا إذا عدموا جميعا ينتقل إلى الإمام. يكون هكذا خلاص شائبة للمسلمين، يكون حر نفسه خلاص، الولاء له خلاص. فهمت الآن؟ الآن مسألة واحدة مرتبطة، يعني لا بد من تصويرها بهذه الكيفية، واحد بعد الثاني، طبقة بعد الطبقة. نعم. ولهذا هو مباشرة يذكرها، يعني الرابعة ينجر الولاء من مولى الأم. فلا بد أن نفرض أن الأم عبدة، أما ومولاها أعتقها وأعتقها تبرعا في سبيل الله من ضمن الشروط. فينتقل ينجر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب. مولى الأب يعني شو؟ يعني لو تزوجت عبدا والعبد له مولى فأعتقه مولاه، فيما إذا جابت ولد أنجبت ولدا، ينجر الولاء لمن؟ إلى مولى الأب. فإن لم يكن، إذا لم يكن مولى الأب موجود لمن؟ ولا بد أن ينتقل لمن؟ فإن لم يكن مولى الأب إلى الورثة، إلى الورثة الذكور، ومع عدمهم ينتقل إلى العصبة. يعني مع عدمه لم يكن مولى الأب موجود، يعني إذا كان ميتا مولى الأب. فإن لم يكن فلعصبة مولى ينجر إلى المولى الأول، ثم لعصبة المولى مولى المولى، ثم لعصبة مولى المولى، ثم لعصبة مولى المولى، وهكذا إلى ما لا نهاية، إلى أن تصل إلى ضامن الجريرة، إذا وجد ضامن الجريرة. الأقرباء الأقرباء الأقرباء أحسن، من طرف الذكور، من طرف أول مرة الورثة الذكور، مع عدمهم ينتقلوا إلى العصبة الذكور، ومع عدمهم ينتقلوا إلى ورثتهم الذكور، مع عدمهم ينتقلوا إلى العصبة، وهكذا. نعم. فإن لم يكن فلعصبة مولى، فإن لم يكن عصبته، أما إذا ما وجدت العصبة فلمولى عصبتي مولى الأب. شايف؟ واحد بعد الثاني، مع عدمهم للذكور، مع عدمهم للعصبة، وهكذا. وبعبارة أخرى كل هذا الكلام حتى ماذا ينفي؟ أنه بعدما خرج الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب، لا يرجع إلى مولى الأم، بل يبقى في مولى الأب، الولاء لمولى الأب، وإن تباعدت في الطبقات، وإن تباعد في الطبقات يبقى لمولى الأب ولا يرجع إلى مولى الأم. فإن فقد الموالي، شوف موالي أي موالي، موالي الأب، فإن فقد الموالي موالي الأب وعصباتهم عصبات الموالي موالي الأب، وكان هناك ضامن جريرة صار له، صار الولاء له، ينتقل ينجر الولاء إلى ضامن الجريرة، وإلا إذا لم يكن ضامن جريرة أصلا فينتقل لمن؟ صار إلى الإمام، كان الولاء للإمام عليه السلام. الخامسة، المسألة الخامسة، امرأة اعتقت، اعتقت مملوكا فاعتق المعتق آخر. طيب امرأة عندها مملوك واعتقت مملوكها، اعتقت عبدها، اعتقت اي تبرع، هذا لما اعتق، لما اعتق صار حرا ام لا؟ وهذا جاء واعتق عبدا، المعتق اعتق عبدا اخر، المملوك ها عندي عبد اعتقته، وما اعتقته صار حرا. المرأة عندها عبد او اعتقت عبدا، وهذا العبد المملوك اعتق عبدا اخر، لا مو بالضروره الا يكون عنده عبد، اشترى عبدا فاعتقه، ليس بالضروره ان يكون عبده يعني، وليس بالضروره، لا عبد اعتق ولما اعتق اعتق عبدا اخر. طيب هذا الذي اعتق اذا لم يكن اول العبد الاول، العبد الاول ولاؤه لمن؟ للتي اعتقته، للمرأة. طيب المعتق الثاني ولاؤه لمن؟ للذي اعتقه العبد. كل واحد يعتق مثلا امرأة ها اعتقت مولا، اعتقت عبدا، بعد ان اعتقت عبدا العبد الذي اعتق راح اعتق عبدا اعتق اخر، كل واحد ولاؤه لمن؟ ولاؤه لمن اعتقه، كل واحد ولاؤه لمن اعتقه. فان مات الاول، فان مات المعتق يعني العبد المملوك الاول، فان مات الاول ولا مناسب له هذا المملوك، المملوك الاول، فان مات الاول ولا لا وارث له مناسب، ليس له وارث نسبي، فميراثه لمولاته، اي مولات المولات التي انعمت عليه بالعتق، مولاته هذه، مولاته التي انعمت عليه بالعتق. وان مات الثاني ها ولا مناسب له، فميراثه لمعتقه، من هو معتقه؟ العبد، العبد الذي اعتقته المرأة. فإن لم يكن الأول فإن لم يكن المعتق الأول لو فرضنا أنه لم يكن المعتق الأول موجودا، عبده مات، هذا عبده مات، ولا يوجد العبد الأول غير موجود، الذي اعتقه غير موجود، وليس له أي مناسب أي وارث، كان ولاء الثاني لمن؟ لمولاة مولاه، يعني يرجع الولاء لمن؟ للمرأة التي اعتقت مولى هذا العبد، مولى النعمة يعني، يعني للعبد. نعم، كان ولاء الثاني، العبد الثاني الذي اعتقه العبد الذي اعتقه المملوك، كان لمولاة مولاه. ليش؟ لأنها يصدق عليها أنها منعمة، لكن منعمة بالواسطة، كيف بالواسطة؟ لأنها أنعمت على من؟ أنعمت على عبدها، وعبدها اعتق هذا، فهي منعمة بالواسطة. ولو اشترت أباها فانعتق، هاي مسألة ثانية، المرأة أبوها عبد مملوك، أبوها مملوك، فلما تشتري الإنسان هل يحق له، هل يجوز له أن يملك أحد العمودين؟ لا يجوز له أن يملك أحد العمودين، فلو اشترت هذه المرأة أباها، أبوها ينعتق أم لا؟ ينعتق عليها قهرا، لا بد من الاعتاق، ينعتق أبوها بعدما أعتق، بعدما اشترته وعتق، ماذا فعل؟ اشترى مملوكا آخر، أعتق مملوكا. ثم مات الأب، مات أبو هذه المرأة، وبعدما مات مات المعتق. مات المعتق، أحسن، مات، لا مات أبوها. نعم. لا هكذا هكذا. امرأة أعتقت مملوكا، نفرض أن هذه المرأة لا لا لا أعت... هنا هنا ولو اشترت أباها المرأة، لو فرضنا أن امرأة اشترت أباها وأبوها مملوك، عبد مملوك، العبد المملوك، الإنسان كما قلت لا يملك أحد العمودين، يحرم عليه ملك أحد العمودين، فينعتق مباشرة. ها فينعتق الولد، الأب انعتق، أبوها انعتق، ثم أعتق أبوها آخر. أحسن، الأب اشترى عبدا فأعتقه، ومات أبوها، أبو المرأة مات، ثم مات المعتق، مو المعتق، أحسن، هذا الذي اشتراه الأب مات، ولا وارث له سواها، لم يبق وارث إلا هذه المرأة، كان ميراث المعتق لها، معناه ينتقل ميراث المعتق الذي أعتقه أبوها لها، يرجع إليها النصف بالتسمية، بالفرض تملك هذا، نصف بالتسمية والباقي بالرد لا بالتحصيل، بالرد لا بالتحصيل. نعم، هذا ما متى إن كنا يرث الولاء ولد معتق، إذا كنا بعد اي برد، اي لا لا بالتعصيب، لا بالقرابة يعني، نعم لا بالتعصيب، ان ليش انه ما في قرابة، هذا ان كنا ماذا، ان كنا يرث الولاء ولد معتق، يعني فيما اذا حكمنا بان البنت ترث الولاء، اذا قلنا بان البنت او هذه المرأة ترث الولاء، ترث ولاء أبيها، وإن كنا إناثا، طيب إذا فهذه المرة نفرضها بنت واحدة، أما إذا فرضناها أكثر من واحدة كيف الإرث؟ نفس نفس الفرض، أعتقت أباها، اشترت أباها، وأبوها اشترى عبد، وهذا العبد وأبوها اثنينهم ماتوا، الآن لو فرضنا أن أنه أكثر من واحدة إناث، ولد المعتق، من هو ولد المعتق؟ إيه إذا هو هذه بنت، إيه إذا قلنا أن الولاء ينتقل إلى البنت، إذا قلنا أن الولاء ينتقل إلى البنت، إيه ولد المعتق هو البنت، هنا بنت لأنه امرأة، المرأة بنت، المعتق هو الأب، إيه والمعتق هو هو الأب، وإن كنا إناثا، إذا كانت مو واحدة وإنما أكثر من واحدة، لو فرضنا أنها كانت أكثر من واحدة. وإن كنا إناثا، وإن كنا إلى حتى وإن كنا إناثا، هاي إن وصلية ليست شرطية، هاي تسمى وصلية، وإن كنا إناثا حتى، ليش؟ لأنها وريثة المنعم، وإذا كانت وريثة المنعم يعني وريثة الأب، وريثة أبيها، لا وإن كنا إناثا، نعم، وإلا كان الميراث لها بالولاء، يعني إذا لم نقل بأن ولد المعتق يرث الولاء كان الميراث لها بالولاء، ليش؟ لأنه هذا الولاء ثابت لها أم لا؟ الولاء ثابت لها على أبيها، هي مولاة أبيها لأنه هي اشترت الأب، هي اشترت الأب، والأب منعم على العبد. ففي الحقيقة هي ماذا؟ هي مولاة المولى، هي مولاة المنعم بعبارة أخرى، لأن مولاة أبيها هي مولاة، فينتقل إليها. معناه ترثه ما تبقى كله ترثه بالولاء لا بالفرض. المسألة السادسة إن شاء الله. الحمد لله.